بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنكمل بعون الله تعالى شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد وقفنا عند البيت 13 نشرع فيه اليوم، وهو قول الناظم: معنعنك عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. تكلم الناظم في هذا البيت عن نوعين من الحديث: المعنعن والحديث المبهم. المعنعن، الحديث المعنعن والحديث المبهم. فقال: فقوله قول المصنف فقول المصنف لم يسم، أم أي لم يعين اسمه. أقول: تكلم الناظم في هذا البيت على نوعين من أنواع الحديث، وهو الحديث المعنعن والحديث المبهم. تعريف الحديث المعنعن: هو الحديث الذي يرويه عن شيخه بصيغة عن، هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن، دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا، كأن أقول عن زيد، عن إبراهيم، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى معنعن، يسمى معنعن. لم أذكر صيغة من صيغ التحديث، لم أقل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، إنما رأيت الخبر عن شيخي بإيه؟ بعن. والمسألة التي بعد ذلك: الحديث المعنعن، هل هو من قبيل الصحيح؟ هل هو نوع من أنواع الصحيح أو المقبول، أو نوع من أنواع المردود؟ اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من قال أنه من أنواع، منهم أن قالوا مردود مطلقا، ومنهم من قالوا مقبول مطلقا، والقول الثالث قول الجمهور، وهو يقبل بشروط. الحديث المعنعن قلنا أنه قول الراوي عن شيخه عن، من غير أن يذكر صيغة من صيغ التحديث كأخبرنا أو سمعته أو حدثنا. حكم هذا الحديث: منهم من رده مطلقا من غير تفصيل، ومنهم من قبله مطلقا من غير تفصيل، ومنهم من سمى، ومنهم من فصل، ومنهم من فصل. الذين فصلوا قالوا: يقبل حديث المعنعن بشروط. يقبل حديث الراوي الذي يعنعن، أو الحديث المعنعن، أو رواية المعنعن بشروط. الشرط الأول: عدالة، العدالة والضبط. الشرط الثاني: البراءة من التدليس. الشرط الثالث: لقاء التلميذ لشيخه، الراوي إذا عنعن. حكم الحديث: حكم حديث الراوي المعنعن. نكتب إسناد على الصبور. أحد يكون خطه كويس كده؟ تفضل الشيخ مختار. طيب، ما هي الله يكلمك. الحديث، اكتب المتن فوق، لا اكتب المتن في الوسط كده، في وسط الصبورة. الأخوات معايا: حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود المريض إلا بعد ثلاث. هذا والمت. نكتب اسم الصحابي من ناحية اليسار: أنس، أو النبي صلى الله عليه وسلم، خط صغير. النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية اليسار نكتب النبي صلى الله عليه وسلم، بعون الله تعالى سأحاول إخوة المسؤولين، سأحاول يعني أرسم أكثر من خريطة، ثلاث أو أربعة، ونوزعهم على الأخوات حتى يأخذوا تصور عن طريقة رسم الإيه الخريطة. إن إحنا قدامنا الصبور وهم مش شايفين، فنكتب من اليسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سهل أنس، سهل خط كبير، هناك حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي أن الخط الحسن من أسباب سعة الرزق، ولكن المكذوب يعني لا يثبت. طيب تفضل يعني أنا. طيب ماشي ماشي حبيبي ماشي حبيبي. لكن حميد الطويل سهل، حميد الطويل سهل، ابن جريج، جريج سهل. يقولون في كتب طلب العلم أن حضور المجلس من غير النسخة والقلم مزلة. وقفنا عند ابن جريج. مسلمة سهم إلى مسلمة، سهل، هشام بن عمار بسرعة، سهل، ابن ماجه، ألف وأربعمائة سبعة وثلاثين، أسهم باب هذه الطريقة كده، شوف بص كده هذه الطريقة، لا تحت كده من هشام، يعني سهل كده أسهم. هشام ابن عدي في الكامل، وابن حبان في المجروحين، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا. اكتب فوق كل سهم عن هذا الحديث، يسمى معنعن، يسمى ايه؟ معنعن، يسمى معنعن. طيب مضار الحديث على من؟ أحد يقرأ مضار الحديث؟ رواه من من طريق من؟ عندما أقول لك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود المريض إلا بعد ثلاث، تفضل. لا، أخرجه من؟ من ومن؟ وأبو الشيخ ومن؟ في المجروحين. حدد الكتاب، لأن ابن حبان لو صحيح ابن حبان، ولو كتاب المجروحين في الضعفاء، لابد أن تحدد الكتاب في العزو. فمثلا البخاري عندما يروى حديث الأدب المفرد، لو كتاب يسمى الأدب المفرد، لا أقول رواه البخاري فقط، لأن الأدب المفرد فيه الصحيح والضعيف، أما الصحيح كله صحيح. فإذا رويت حديث مثلا، خرجت حديث من أدب المفرد البخاري، سواء كان في درس أو في كتاب أو في خطبة، أقول أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد إن كان في الأدب المفرد. أما إذا قلت أخرج البخاري فقط، فالمتبادر للذهن ماذا؟ الصحيح. إذا قلت أخرج ابن حبان، المتبادر للذهن ماذا فقط؟ صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان. فإذا كان في كتاب آخر لابد أن إيه؟ أن أقيد. أحد يذكر التخريج؟ تفضل. من نقول رواه من؟ نقول رواه ابن ماجه وابن عدي وابن حبان في المجروحين وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من طريق هشام بن عمار. عن من؟ عن من؟ عن ابن جريج. عن من؟ عن حميد الطول. عن من؟ عن أنس. لو نظرنا إلى هذا الإسناد، انظر لابن جريج. ابن جريج هذا، أحد يعرف اسم ابن جريج؟ ابن جريج هذا راوي اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هذا الراوي عنعن. ما معنى عنعن؟ يعني لم يذكر صيغة سماع، لم يقل أخبرنا أو حدثنا أو حدثنا أو سمعت. إذن لا يقبل منه الحديث إلا بشروط. الشرط الأول قالوا أنه لا بد أن يكون ثقة، وهذا الشرط يعني أرى في هذا الموضع لا يذكر. لماذا؟ لأن الراوي غير المدلس لابد أن يكون إيه؟ حتى ولو صرح، لو قال حدثنا، لو أن الراوي قال حدثنا لابد أن يكون إيه؟ ثقة. لابد أن يكون ثقة. الشرط الأول لابد أن يكون ثقة. الشرط الثاني لابد البراءة من التدليس. البراءة من ماذا؟ من التدليس. الشرط الثالث لقاء الراوي لشيخ، أن يكون التقى به، ثم اختلفوا كيفية هذا اللقاء كما سيأتي. المهم حديث الراوي المعنعن ابن جريج عنعن ولا ما عنعن؟ عنعن. فلا بد أن يصرح ابن جريج عنعن، لا بد ألا يكون مدلسا. ابن جريج مدلس. ابن جريج ماذا؟ مدلس. إذن يرد الحديث بسبب ماذا؟ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعن. لو قال حدثنا قبل منه. المدلس إذا قال عن يرد إيه؟ ترد. نقول أنه حديث ضعيف بسبب تدليس فلان. إذن أنا أريد أن ألخص، أقول الحديث المعنعن الذي يقول فيه الراوي عن، إذا كان الراوي موصوف بالتدليس تعتبر الرواية الإسناد إيه؟ ضعيف. الحديث المعنعن هل هو من أقسام الحديث الصحيح؟ أولا اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقبل مطلقا، القول الثاني أنه يرد مطلقا، القول الثالث أنه يقبل بشروط. الشرط الأول ألا يكون مدلسا الراوي الذي عنعن. الشرط الثاني العدالة والضبط. الشرط الثالث ثبوت اللقاء بشيخه. ابن جريج مدلس وقد عنعن، ترد الايه؟ ترد الرواية. هو طبعا الاسناد فيه علة اشد من ابن جريج، وهو مسلمة بن علي الخشن وكذاب مطروق. مسلمة هذا مطروق. فالحديث ضعيف مسلسل بالعلل، حتى ان ابا حاتم الرازي قال انه حديث منكر. فالشاهد ان هذا من علل هذا الحديث عنعنت من؟ ابن جريج. لو أن مثلا حميد الطويل عنعن، حميد الطويل عنعن، لا يرد حديث بسبب العنعن، لأن حميد لم يوصف بالتدليس. القضية أن يكون هناك راوي موصوف بالتدليس وعنعن. ألخص ما قلت، أقول أن المعنعن يقول الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم. الحديث المعنعن أن يقول الراوي عن فلان عن فلان عن فلان. هذا الحديث ليس، أو كما قال العلماء، هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن. هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن. هل هذا الحديث مقبول؟ طبعا احنا في درس مصطلح، فلا بد ان نذكر الاقوال ولو على سبيل الاختصار. فنقول فيه ثلاثه مذاهب. المذهب الاول الرد مطلقا، الحديث المعنعن مردود سواء كان الراوي مدلس او غير مدلس. القول الثاني انه مقبول مطلقا سواء كان الراوي مدلس او غير مدلس. القول الثالث هو قول الجمهور، وهو القول الراجح ان شاء الله، انه يقبل بشروط ان يكون الراوي عدالة الراوي، ضبط الراوي. الشرط الأول عدالة وضبط الراوي. الشرط الثاني براءة الراوي من التدليس، من وصمة التدليس. الشرط الثالث لقاء الراوي بشيخه. لقاء الراوي بإيه؟ بشيخه. طبعا لقاء الراوي بشيخه منهم اختلفوا أيضا ضابط اللقاء، رآه مرة أطال الجلوس معه، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال من اشترط الصحبة، معنى اللقاء أن يكون التلميذ صاحب شيخه فترة من إيه؟ من الزمان. وهذا قول أبو المظفر السمعاني، قول أبو المظفر السمعاني. ومنهم من قال اشترط اللقاء من شيخي، ومنهم من اشترط أن يكون الراوي معروفا بالرواية فقط عن شيخي، يعني عرفنا أنه بيروى عنه ولكن لم يثبت عندنا أن اللقاء قد طال. ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، منهم من سبق من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، يعني أنا بروى عنك بالعنعنة يثبت اللقاء ولو مرة. وهذا قول مذهب، هذا القول ذكر بعضهم أنه مذهب البخاري ومذهب ابن المديني. ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء، بإمكان الايه؟ اللقاء. يعني ايه إمكان اللقاء؟ يعني أنت عندما تقول، واحد منكم عندما يقول سمعت الشيخ مصطفى العدوي، هل من الممكن أن تكون قد التقيت به ولا مستبعد؟ أنا أسألكم، ممكن، ولكن ممكن اللقاء. طب لو قلت حدثني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يبعد، لأن أنت سنك 20 سنة ومات من أكثر من 20 سنة. عندما تقول سمعت الشيخ أحمد شاكر، أنت لم تلتقي بأحمد بالعلامة أحمد إيه شاكر. عندما تقول سمع حدثنا أو عن، لا حتى لا تتهم بالكذب، تقول عن محمد بن إبراهيم المفتي العام للمملكة رحمة الله عليه اللي هو شيخ الشيخ ابن باز، عندما تقول عن محمد بن إبراهيم، هل من الممكن اللقاء؟ لا يمكن اللقاء لأنه مات من سنين. إذن منهم من اكتفى بإمكان اللقاء، يعني إذا الراوي قال عن شيخ وسن الوفاة وسن المواليد يبين أنه يمكن أن يكون قد التقى به، فيعني يترجح الأخذ عنه. وهذا مذهب مسلم، مذهب الإمام مسلم، أن اللقاء، لقاء الراوي بشيخه، لقاء الراوي بشيخه يثبت. يقول مسلم اكتفى بإمكان اللقاء، يعني اللقاء يكون ممكن. فهمتوا يعني إيه إمكان اللقاء؟ إن أنت عندما تقول عن أبي الحسن، عن الشيخ أبي الحسن السليماني، ممكن تلتقي به؟ نعم، لا، ولكن حيا كيف؟ فقد يكون أنت ولدت سنة، مس في السنة يوم ولدت وأنت عندك سنة مات الشيخ مثلا محمد بن إبراهيم على الشيخ، أو واحد شاب صغير ما ولد وكان عمره 3 سنوات حين مات الشيخ ابن باز، كان حي وكان حي. إنما نقول إمكان اللقاء، إمكان الإيه؟ اللقاء. وإمكان اللقاء من الممكن أن يعرف، يعني من المستحيل أن يدعي واحد منكم أنه التقى بالشيخ حمد شاكر أو الشنقيطي محمد الأمين. إنما لو قال التقيته بالشيخ مثلا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، التقى به في الحج، التقى به في العمرة، وارد ولا ما وارد؟ وارد. ألخص فأقول، الناظم يقول معنعن عن سعيد عن كرم، الحديث المعنعن يقول، وطبعا تعريف الناظم عليه انتقاد، الناظم هنا عرف بالمثال، ما عرف الحديث المعنعن، إنما ذكر إيه؟ ذكر المثال سعيد عن كرم، هذا مثال وليس التعريف. إنما التعريف هو تعريف هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة إيه؟ عن. أما تعريف المصنف هنا فهو إيه؟ ذكر مثال. عندما أقول لك عرف الفاعل، عرف الإيه؟ الفعل في النحو، فتقول حافظ الطالب الدرس، الطالب فاعل، أنت الآن تذكر إيه؟ مثال، ما عرفت لي الفاعل. إنما إذا أردت أن تعرف الفاعل تقول الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به، هذا هو تعريف الفاعل. عندما أقول لك ما هي العبادة تقول لي الصلاة، أنت ذكرت مثال من أمثلة الإيه؟ العبادة. أما العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الناظم هنا ذكر مثال للحديث الإيه؟ مثال، ذكر مثال. أما الحديث المعنعن فسبق التعريف. أسأل سؤال، الحديث المعنعن أحد يعرف الحديث المعنعن؟ تفضل. من غير أن يذكر أحسن. بارك الله فيك. حكم الحديث المعنعن تفضل. لو في ثلاث مذاهب، الأول مطلقا أو يقبل بشروط. ما هي الشروط؟ أحسن، أن يكون التقى بإيه؟ بشيخ. قلنا أن اللقاء يثبت، اختلف أهل العلم اختلفوا، منهم من قال طول الصحبة، ومنهم من قال إمكان اللقاء، إلى غير ما يعني إلى غير ذلك من الأقوال حتى لا يذهب منا الوقت. المسألة الثالثة، الحديث المؤنن أو المؤنن، وهو أن يقول الراوي مثلا، يقول سعيد أن زيدا أن إبراهيم، يعني لا يقول عن، إنما يقول إيه؟ أن عن إبراهيم، أنا أقول أن إبراهيم قال. عندكم مثلا ابن جريج، أن حميد الطويل قال حدثني أنس. يبقى ابن جريج هنا ماذا فعل؟ مؤنن، يعني لا يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو عن، وإنما يقول إيه؟ أن. وهذا يسمونه المؤنن أو المؤنن. هذا الحديث هو نفس الحديث المعنعن، نفس الأحكام، منهم من قبله مطلقا، ومنهم من رده مطلقا، ومنهم من إيه؟ من فصل. نفس الكلام الذي قلناه هنا هناك نقوله هنا. تعريف الحديث المبهم، يقول الناظم هنا ومبهم ما فيه راو لم يسم. أنت الآن فهمت يعني ماذا نريد بالحديث المعنعن؟ ومبهم ما يقول ومبهم ما فيه راو لم يسم. تعريف الحديث المبهم هو الحديث الذي فيه رجل لم يعين اسمه. هو الحديث الذي فيه رجل لم يعين اسمه. والإبهام قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، والخطر هو مبهم الإسناد. أحد يكتب على السبورة كده سريعا، يا أهدنا. الغناء الأخوات، الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ينبت النفاق في القلب. طبعا في زيادات كما ينبت الماء البقل، ولكن نكتفي بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود، أبو وائل سه، ابن مسعود سه، أبو وائل سه، شيخ، كلمة شيخ سه، سلام ابن مسكين سه، مسلم ابن إبراهيم سه، مسلم ابن إبراهيم سه، أبو داود 4929 4929 سهم كمان من سهم من سلام كده، شوف حرامي من غير ألف، ابن عمارة، الراء بتاعت حرامي مفتوحة، ابن عمارة بضم العين سه، عصمة بالطاء المربوطة، عصمة لا من حرامي، عصمة بن الفضل سه، ابن أبي الدنيا فقط. هذا الحديث رواه هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي ومن طريق البيهقي في السنن البيهقي أيضا كلهم من طريق من؟ سلام بن مسكين عن شيخ عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه راو لم يسم وهو من؟ تلميذ من؟ تلميذ الذي يروي عن أبي وائل. وشيخ من؟ سلام بن مسكين. هذا الإسناد ضعيف، لماذا؟ لوجود إبهام، لجهالة من روى عن أبي سلام، وجود إبهام في الإسناد. هذا حديث مبهم، فيه في إسناده راو مبهم. فتعريف الحديث المبهم هو الحديث الذي فيه رجل راوي لم يسم، مثل هذه الحالة. هذا الإسناد ما حال هذا الإسناد؟ فيه رجل لم يسم، حكمه إيه؟ ضعيف. هذا الشيخ لا نعرف إن كان ثقة، إن كان صدوق، إن كان كذاب، إن كان تالف، إن كان ثقة ثبت، فضعيف لوجود إبهام فين؟ في الإسناد. فهذا إسناد ضعيف. ولذلك هذا الكلام الصواب فيه، له أسانيد أخرى، الصواب فيه أنه من كلام ابن مسعود، من كلام من؟ ابن مسعود، ولا يثبت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإبهام، هناك أمثلة أخرى ولكن نكتفي بهذا المثال. الإبهام ينقسم إلى قسمين: مبهم في السند ومبهم في المتن. إبهام في السند وإبهام في الإيه؟ في المتن. مثال مبهم الإسناد مثل هذه الحال: أن يقول الراوي حدثني شيخ، حدثني رجل، حدثني رجل من تميم، حدثني رجل من مصر، حدثني الثقة، ولا تقبل. إذا قال حدثني الثقة أيضا مبهم، لماذا؟ لأنه قد يكون عندك ثقة وعند الآخرين ضعيف. إذن هذا الحديث مبهم الإسناد. الإبهام ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: مبهم إسناد عرفناه، هذه الحالة أن يكون في الإسناد راو غير مسمى. مبهم المتن أن يأتي في داخل المتن إبهام، مثل ماذا؟ مثل قول أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان. هذا مبهم مبهمات، لأن الرجل مبهم وقع فين؟ في المتن، داخل المتن. أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. أو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، متى الساعة؟ رجل. هذا مبهم مت. يبقى المبهم ينقسم إلى قسمين: مبهم الإسناد أن يكون هناك راو في الإسناد لم يسمى عن شيخ، عن رجل، مثل هذه الحالة. مبهم المتن أن يكون هناك رجل في المتن لم يسمى، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، متى الساعة؟ يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان. يا رسول الله، رجل يقول: دلني على كذا. هذا مبهم المتن. حكم الحديث المبهم. أما مبهم الإسناد فهو الخطر في القضية. مبهم الإسناد الحديث ضعيف بسبب إبهام الإسناد، بسبب إبهام الإسناد. ولذلك لا يقبل حديث المبهم إلا إذا عرفنا من هو، لأن أحيانا يكون مبهم في إسناد، مثلا يأتي إسناد في سنن أبي داود مثلا رجل عن رجل عن أبي وائل، فنتوسع في تخريج الحديث فنشف بعض الطرق، يأتي هذا المتن بإسناد آخر في هذا الرجل سمي في إسناد آخر، نبحث عنه، إن كان ثقة قبلنا الحديث وإن كان ضعيفا رددنا الحديث. إذن الإشكال، هل الإشكال في إبهام المتن أم في إبهام الإسناد؟ إبهام الإسناد، لأن إبهام الإسناد يؤثر على صحة الحديث، يؤثر على صحة الحديث. أما إبهام المتن فلا يؤثر على صحة الحديث. قد يكون المتن فيه راون، فيه إنسان مبهم، لا يؤثر على صحة الحديث. هل هناك فائدة لمعرفة هذا المبهم؟ بلا شك. أما مبهم الإسناد، إذا عرفنا هذا الشيخ من هو، نستطيع أن نعرف مدى صحة الحديث، هل هو صحيح أم هو ضعيف. أما بهذه الصورة فهو فهو ضعيف، ولكن إذا عرفنا هذا المبهم نستطيع أن نميز هل هو من قسم الضعيف أو من قسم الضعيف جدا أو من قسم التالف أو الواهي أو من قسم الصحيح. أما معرفة مبهم المتن فله فوائد. الفائدة الأولى أننا نعرف أن هذا مبهم المتن، انتبه، فائدة معرفة مبهم المتن أننا نعرف أن هذا الرجل المبهم الموجود في المتن صحابي، والصحابة كلهم عدول. عندما نعرف أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد متى الساعة، وعرفنا أن هذا الصحابي اسمه مثلا اسمه زيد، يبقى ثبت بهذا الحديث صحبة من؟ زيد. يبقى معرفة من فوائد معرفة إبهام المتن معرفة أن هذا الرجل له صحبة، قد تكون فيه منقبة لهذا الصحابي. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، هذه منقبة لهذا الصحابي إذا عرفنا اسم هذا الصحابي. ألخص أقول الحديث المبهم ينقسم إلى قسمين، مبهم إسناد ومبهم متن. مبهم الإسناد أن يقول الراوي عن شيخ عن فلان. مبهم المتن أن يأتي في المتن رجل مبهم، كقول مثل ما قال أبو هريرة، قول أبي هريرة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هلك يا رسول الله هلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان، هذا رجل مبهم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مبهم. ولكن مبهم ماذا؟ مبهم متن. حكم الحديث المبهم. أما مبهم الإسناد فهو أخطر النوعين. لماذا؟ لأن مبهم الإسناد إذا لم نعرف هذا الراوي فالحديث يعتبر ضعيف. أما مبهم المتن فلا يؤثر على صحة الحديث، ولكن إذا عرفنا هذا المبهم ربما نثبت صحبة لهذا الرجل، ربما تكون فيه منقبة لهذا الرجل الموجود في في المتن. لو قال أحد الرواة حدثني فلان الثقة في الإسناد، حدثني فلان الثقة، هذا أيضا من أقسام الضعيف، لأنه قد يكون عنده الثقة عند غيره عند غيره ضعيف. بقي كم خمس دقائق؟ طب ناخذ مثال آخر على الحديث المبهم. تفضل. معلش تبنك النهارده. حديث أفضل العيادة، يعني عيادة المريض، أفضل العيادة سرعة القيام. من ناحية يسار، النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب، شيخ من البصريين محمد بن عبيد أبو محمد العتكي بالكاف، أبو محمد العتكي سه ابن أبي الدنيا، من أي الأنواع هذا الإسناد؟ حديث ماذا؟ ها أنا أريد أخويا اللي في الآخر، تفضل. مبهم، ما نوع الإبهام الذي فيه أو من أي أقسام المبهم؟ مبهم الإسناد أي إبهام فيه؟ من هو شيخ إيه؟ شيخ من البصريين يروي عن من؟ عن سعيد المسيب. فهذا الإسناد حكم هذا الإسناد ضعيف، لماذا؟ فيه راو لم يسم، فيه راو لم إيه؟ لم يسم. الإسناد يا أستاذ، ما هذا الإسناد؟ أي إبهام؟ إبهام إسناد ولا إبهام مت؟ شيخ من المبهم هنا؟ شيخ من؟ شيخ من في الإسناد؟ هو شيخ من البصريين، ولكن شيخ من في الإسناد هنا؟ محمد بن عبيد، محمد بن حاجة، محمد بن عبيد. طيب أسأل سؤال آخر خارج الدرس، هناك علة أخرى في هذا الإسناد، تفضل. مرسل، مرسل لماذا؟ أحسن، يبقى هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى إرسال سعيد المسيب، سعيد بن المسيب. العلة الثانية إبهام، إبهام الشيخ هذا الذي يروي عن سعيد. أيهما أشد من ناحية الإعلال هنا؟ أيهما أقوى من ناحية الإعلال؟ العلة القوية الإبهام، لأنه قد يكون راون، قد يكون إيه؟ قد يكون كذاب، قد يكون إيه؟ كذاب. وإن كان الإرسال أيضا علة تضعف الحديث، إلا أن إيه؟ هذه العلة أشد. يبقى أفضل عيادة سرعة القيام، أفضل عيادة سرعة الإيه؟ القيام. عندما تزور أحد لا تطيل. طبعا هناك أدلة أخرى تبين أن من آداب الزيارة، لا سيما زيارة المريض، ألا تطيل إلا إذا كان هو يرغب في ذلك، إلا إذا شعرت أنه يستأنس بك ويرغب إيه؟ ويرغب في... نعم. أبو محمد العتكي، أبو محمد العتكي. نأخذ مثال آخر، ثلاثة منشة الدرس. ما رأيكم في دراسة الأسانيد؟ العمل مهم، فتح الكتب ودراسة والنظر في الأسانيد يدرب الطالب دائما، يعني أسهل من النظري. سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة قال نعم بين المغرب والعشاء. صحابي سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة؟ قال نعم، يأمر بالصلاة بين المغرب والعشاء. هذا الحديث رواه عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ومنه سهم عبيد صلى الله عليه وسلم، رجل أبيه سه معتمر سه أحمد بن حنبل، المسند مسند أحمد، مسند أحمد نكتفي بهذا الإسناد لأن فيه مصادر كثيرة. هذا الإسناد أيضا رواه أبو نعيم في معجم الصحابة، ورواه ابن قانع وابن نصر في قيام الليل وابن المبارك والبيهقي، وهناك مصادر أخرى. هذا الحديث رواه معتمر، ومعتمر هو ابن سليمان بن طرخان، معتمر ابن سليمان بن طرخان عن أبيه، أبو من؟ سليمان بن طرخان، سليمان إيه؟ ابن طرخان، معتمر ابن سليمان عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد معتمر ثقة، يروي عن أبي وأبيه ثقة، عن رجل عن عبيد مولى صحابي لا يوحص الصحابة. هذا الإسناد من أي أنواع الحديث؟ مبهم السند. أي يعني لماذا قلت أنه مبهم؟ لا، هو ما حدش قال ثقة، لم يقل أحد، هناك راوي لم يسم. الذي يروي عن من؟ عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يروي عن هذا الرجل؟ سليمان ابن طرخان، سليمان ابن طرخان. ما حكم هذا الإسناد؟ هو مبهم، ما حكمه؟ إسناد ضعيف. لماذا إسناد ضعيف؟ لأن فيه رجل لم يسم، فيه رجل إيه؟ مبهم. هذا الإسناد إيه؟ ضعيف. طبعا إحنا لا نستطيع أن نحكم على حديث أنه ضعيف إلا بعد جمع هذه الإيه؟ كل الأسانيد، لأن قد يكون هناك إسناد آخر في تسمية هذا الإيه؟ هذا الراوي، ونبحث في هذا الراوي فنجد أن هذا الراوي ثقة. ولكن الحمد لله يعني الواحد حاول يجمع كل أسانيد كل مصادر هذا الحديث، فهو في المسند وعند أبي نعيم وعند ابن قانع وعند ابن نصر وعند ابن المبارك وعند البيهقي، كلهم من طريق معتمر ابن سليمان عن أبي عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضل.